وانظر ما نحن فيه من ضعف والله الله يخبر. نعم كنا في سوريا يعني مين حرم وكل الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم في هذه الليله نصرا عزيزا مؤثرا وان ياخذ هذا الطاغي الضارب في هذه اللحظه اللهم امين اللهم امين. يقول للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في اول دفعه بدمه ويرى مقعده من شوف يرى مقعده شوف كده على صوت شوف كده ويحلى حلة الإيمان ويزوج 72 زوجة من الحور الناس ما هي واحدة بقى احنا كنا في الدنيا في الدنيا حيرانين نخطب دي ما هيش راضية أصل ما مش راضية أصل ما مش راضية ها ونخطب الثانية لا أصل مش عارف فيها إيه أصل مش هجيب لها غرفة نوم أصل مش ونخطب الثالثة أصل هو لونه مش مناسب ها اصل سنه مش مناسب شوف الشهيد له 72 حور من حور العين مش من الطين ده من حور العين انتبهوا ولو في ازواج من ايه مطهره وهم فيها خالدون مش واحده بقى بتحيد وانت عارفين ها ايوه ما كان من واحده تمشي في الشارع ما تشوفها جميله انا لله وانا اليه راجعون طب بس تذكر بقى انها بتدخل الخلاء بتدخل الحمام وتذكر عند الولاده بتكون ازاي؟ تزهد في النساء معنا؟ فالان 72 ايه؟ 72 ايه؟ قولوا لي بقى من حور العين مش من نساء الدنيا قال ايه؟ قال ويجار شوف الثانية دي ويجار من عذاب القبر ايوه ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته اللهم ارزقنا الشهادة اللهم ارزقنا الشهادة من سأل الشهادة بحق في الحديث بالصدق وإخلاص وحق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه في البيت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله هذه الملزمة يصورها الشيخ محمد بإذن الله يكون من كتاب اللي هو الشيخ اسمه إبراهيم بن فتح بن عبد المطلب وبعدين نقرأ يوم الاثنين وبعدين ندخل في الصور بالكتاب اللي هو روضة متنزه إن شاء الله أنا أعطي له النسخة سيبها له عشان نصورها إن شاء الله بارك الله فيكم السلام